بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة أطيب الأثر في تفسير سورة القمر في حلقتها الخامسة والأخيرة في هذه السورة بإذن الله، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المجرمين في ضلال وسعر. المجرمون، إن الذين أجرموا وكفروا وصدوا عن سبيل الله عز وجل في ضلال، في بعد عن الاهتداء إلى الحق لانطماس بصائرهم وإيثارهم الغي على الرشد، لما هم فيه من الشكوك والاضطراب في الآراء. وهذا وصف لكل كافر أو مبتدع مغرق في بدعة من بدع الضلالة من الفرق النارية المتوعدة بالنار، على لسان المعصوم صلى الله عليه وسلم: ضالون في الدنيا، ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب، وهم يوم القيامة في النار التي تسعر بهم وتشتعل في أجسادهم حتى تبلغ أفئدتهم. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. مثل الذين كفروا بربهم: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. كما كانوا في شك واضطراب وتردد في الدنيا وضلال وبعد عن الحق، أورثهم ذلك النار يسحبون فيها على وجوههم لا يدرون أين يذهبون. يقال لهم تقريعا وتوبيخا: ذوقوا مس سقر. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وطاووس بن كيسان اليماني يقول: أدركت أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وسمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. والإيمان بالقدر ينتظم أربعة أركان أساسية: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. أن تؤمن بأن الله جل جلاله قد سبق علمه بكل شيء، وقد كتب باللوح في بالقلم في اللوح كل شيء، وأن الله جل وعلا قد نفذت مشيئته في كل شيء، وأن الله جل جلاله هو الخالق لكل شيء. جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فأنزل الله تعالى قوله: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعطاء بن أبي رواح يقول: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: قد تكلم في القدر. ناس أنكروا القدر وقالوا: لا قدر وإنما الأمر أنف، يعني الله جل وعلا يستأنف الأشياء لم يسبق له كتابة لها ولا تقدير لها ولا خلق لها. فقال: أوقد فعلوها؟ فقلت: نعم. قال: والله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، أولئك شرار هذه الأمة فلا تعودوا مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، وإذا رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بإصبعي هاتين. وفي الحديث: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. القدرية الذين ينفون القدر، يكذبون بالقدر، يقولون إن الله لم يسبق له كتابة لأفعال العباد ولا تقدير لها، لا قدر وإنما الأمر أنف. وهم يزعمون أنهم بهذا يثبتون العدل لله سبحانه وتعالى، لأنهم لو قالوا بخلاف هذا لقالوا إن الله يحاسب عباده على ما قدره عليهم، وتقديره لا يعني إرغامهم، لا يعني إرغامهم ولا يعني إجبارهم. يقابل هذا الجبرية الذين يقولون العبد مجبور على أفعاله كلها، وهو كالريشة المعلقة في الهواء تحركها الرياح كيف تشاء. حتى قال له أحد الناس، حتى قال قائلهم: ما حيلة العبد والأقدار جارية عليه في كل يوم أيها الرائي؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك أن تبتل بالماء. هذا ليس الله سبحانه وتعالى. الله جل جلاله خلق الإنسان وزوده بأدوات التكليف، السمع والبصر والفؤاد، ومنحه حرية الاختيار، وحاسبه بناء على اختياره الحر، ورفع الإثم عنه عما أكره عليه وعما أخطأ فيه وعما نسيه سبحانه، ثم سبحانا يليق به. وقبلنا سبح الجودي والجمد. وطاووس اليماني يقول: سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق هذا كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. أيضا في الحديث الصحيح: استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك أمر فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أنت فعلت كذا لكان كذا وكذا، فإن لو

طار الفؤاد وألهم التفكير، فاسأل هدايتك الإله بنية، فكفى بربك هاديا ونصيرا. سبق علم الله بكل شيء، وسبقت كتابة الله لكل شيء، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن المتقين في جنات ونهر. بعد أن ذكر حال الأشقياء وأنهم في ضلال وسعر وأنهم يسحبون في النار على وجوههم، يقال لهم ذوقوا مس سقر، قف على ذلك بذكر حال السعداء. والقرآن كتاب متشابه المثاني. إن المتقين في جنات ونهر. الذين اتقوا عذاب الله بطاعته وأداء فرائضه واجتناب مساخطه في بساتين يوم القيامة وأنهار. نهر، نار هنا بلفظ واحد، والمقصود به الجمع. وقيل المقصود بالنهار السعة والضياء، النهار الضياء والسعة، وليس المقصود النهر الجاري في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثيم. الجنة عند مليك مقتدر يقدر على ما يشاء سبحانه، فلا تسأل عما أعد لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي الحديث المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم كما آمنا بنبيك ولم نره، اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة، واسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وغدا إن شاء الله نلتقي مع سلسلة جديدة، الياقوت والمرجان، في تفسير سورة الرحمن إن شاء الله.